أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لهمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل إن شاء الله تعالى مع الحكم التكليفي من كتاب الوجيز للشيخ عبد الكريم زيدان، وكنا قد وصلنا إلى المطلب الرابع اللي هو الايه؟ المكروه. يقول رحمه الله تعالى: المكروه هو ما كان تركه أولى من فعله. يبقى المكروه هو يا إخواني تركه أفضل من فعله، تركه أفضل من فعله. وعلى هذا لو تركه امتثالا لأمر الشرع فهو مثاب، وإن فعله وإن كان قصدا مطلقا يأثم ولا لا يأثم؟ لا يأثم، ماشي؟ لأن احنا قلنا ما كان تركه أولى من فعله، يعني تركه أفضل من فعله. يقول: أو هو ما طلب الشارع من المكلف تركه. قال لك لا تفعله لا على وجه الحتم والإلزام، لكن لما قال لك لا تفعله ليس على وجه الإيه؟ الحتم والإلزام. كما لو كانت الصيغة بنفسها دل على الكراهة، يعني إيه كلمة على لا على وجه الحتم والإلزام؟ قال لكم إن الصيغة بنفسها لا تكون دل على الكراهة، أو كانت الصيغة من صيغ النهي وقامت القرينة على صرفها من التحريم إلى الكراهة. يبقى إما صيغة تدل على الكراهة، يعني إيه صيغة تدل على الكراهة؟ يعني لفظ جاء في الشرع يدل على الكراهة. أضرب لذلك مثالا بعيدا عما قال المصنف، ثم نعود لما قال المصنف. خلاص كده يا إخواني؟ عندي ألفاظ وعندي صيغ. من الصيغ التي تأتي للكراهة لا تفعل، الصيغة لا تفعل دي صيغة تدل على الكراهة ولا التحريم؟ التحريم. لكن جات لك لا تفعل ثم جاءتك القرينة الدالة على ايه؟ على ان هذا النهي ليس للحتم ولا الإلزام، ماشي؟ كقول أم سلمة: نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن زيارة القبور ولم يعزم عليه. نهانا ولم يعزم، هذا لفظ النهي، لكن قالت نهانا ولم يعزم، فهي فهمت من عدم عزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النهي الايه؟ الكراهة. وضحت؟ وعليكم السلام وبركاته. ومنها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصحابته في فتح مكة: إنكم قادمون على عدوكم فأفطروا. ده كان في رمضان، لأن فتح مكة كان كام؟ 17 رمضان. خلاص. يقول الصاحب: فلم يعزم علينا، ما عزمش علينا ليه؟ انهم يفطروا. قالوا: فمنا الصائم ومنا المفطر، بعضهم صام وبعضهم ايه؟ افطر. قال: ثم عزم علينا فأفطرنا، فقال فإنكم مصبحوا عدوكم فأفطروا. هنا عزم لم عزمش، فأفطروا. هذا في الأمر، كذلك يكون في النهي زي السورة الماضية، هناك لم يعزم وهنا إيه؟ عزم. يبقى الأمر مع العزم وجوب، مع عدم العزم ندب. النهي مع العزم لا تقربوا الزنا، تحريم. ولم يعزم علينا مع عدم العزم كراهة. واضح كده يا اخواني؟ يبقى انا عندي امر مع العزم وجوب، امر مع عدم العزم ندب، نهي مع العزم تحريم، نهي مع عدم العزم كراهة. واضح كده يا اخواني؟ يبقى انا ساعرفها من ايه؟ من عدم العزم. طب هل هناك الفاظ تدل على الكراهة؟ الصحيح انه ليس هناك الفاظ تدل على الكراهة، لكن المصنف هنا يقول عندك صيغ بنفسها دل على الكراهة. المقصود بالكلمة صيغ بنفسها دل على الكراهة ليست صيغة، لكنها الفاظ تدل على الكراهة، زي كلمة كريهة التي سيأتي بها المصنف. وعندك صيغ تدل على الكراهة هي صيغ الايه؟ النهي. خلاص كده؟ يبقى صيغ للكراهة اللي هي النهي تأتي معها القرينة صارفة، وألفاظ للكراهة، ده اللي بيقوله المصنف. واضح ولا لا؟ وقلت الحقيقة أننا ليس عندنا صيغة لا خاصة بالكراهة ولا صيغة ولا ألفاظ خاصة بالكراهة، لكن يعرف كل ذلك سواء في الصيغ أو في الألفاظ بالإيه؟ بالقرينة. سيأتي المثال ويوضح. قال فمن الأولى، إيه بقى اللي سماها المصنف الصيغ الدالة بنفسها على الكراهة، يعني المقصود بها إيه؟ ألفاظ تدل على الكراهة. قوله عليه الصلاة والسلام إن الله يكره، أين موضع الشاهد؟ يكره. لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. يقول يكره هنا، هذه صيغة دالة بنفسها على الكراهة. هذا الكلام فيه نظر كبير. الكراهية بهذا اللفظ تأتي في كتاب الله تعالى ويقصد بها الإثم، وتطلق ويراد بها الكراهية الاصطلاحية لكن بالقرينة. تعال كده نرى. رب العالمين يقول وكره إليكم الكفر. الكفر معصية وليس بمعصية، معصية. وقال وكره، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الأولى معصية مخرجة من الملة اللي هي الكفر، الثانية معصية مكفرة وهي كبائر الذنب، الثالثة صغائر الذنوب. أطلق على الجميع إيه؟ وكره، لفظ الكراهة. واضح كده يا أخواني؟ فلفظ الكراهة لا يأتي في الشرع أبدا باسم الكراهة التنزيهية، بل يأتي في الشرع ويراد به التحريم أو أعلى درجات التحريم، التحريم أو أعلى درجات التحريم، يعني وأعلى درجات التحريم اللي هي الكفر. فليه الكلام ده؟ فإيه الكلام ده إيه؟ إنك لو وجدتك لفظة كريهة جاءت في الشرع مش هستعملها معنى الإصطلاح، ما نستخدمها على أي معنى؟ على المعنى الشرعي. والمعنى الشرعي الكراهية بمعنى التحريم. التحريم قد يكون منه الكفر، قد يكون منه كبائر الإثم، قد يكون منه الايه؟ صغائر الإثم. لكن وهل تأتي الكراهة بالمعنى الاصطلاحي، يعني بمعنى ما كان تركه أولى من فعله؟ نعم. لكن يصرف لفظ الكراهة كهذا الحديث فيها القرينة إن الله يكره لكم ثلاث ويحرم عليكم ثلاث. فذكر الكراهة في مقابلة التحريم، لكن العبارة اللي اقتطعها المصنف هنا من هذا الحديث لا تدل على العصيان لو ما جاءتش في مقابلها الايه؟ التحريم. إن الله يكره لكم قيل يبقى حرام، وقال يبقى حرام، وكثرة السؤال تبقى حرام. يبقى قيل وقال يعني الكلام في غير حاجة حرام، وكثرة السؤال حرام، وإضاعة المال حرام. مع هذا الاقتطاع، لكن لو أكمل الحديث لعرفنا أن الكراهة هنا بالمعنى الاصطلاحي، إن الله كره لكم ثلاث وحرم عليكم ثلاث، فجعل الكراهة في مقابل التحريم. عندها سنقول هي بالمعنى الاصطلاحي. يبقى احنا صرفناها عن المعنى الشرعي الى المعنى الاصلاحي بايه؟ بالقرينة يا اخوان. يبقى اذا الكراهة في الشرع لا تختص باسم الكراهة الاصطلاحية، بل تطلق في الشرع ويراد بها الكراهة التحريم واعلى اقسام التحريم اللي هو الكفر، وتطلق ويراد بها كبائر الاثم، وتطلق ويراد بها المعصية، وتطلق في الشرع ويراد بها الكراهة الاصطلاحية. لو أطلقت وتركت صرفت إلى إيه؟ التحريم. واضح. وهذا أيضا في كلام السلف، سواء كانوا من الصحابة أو من التابعين، وهو أيضا في كلام المحدثين، وهو أيضا في كلام الفقهاء كمالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة، كلهم يتركون الطلاق الكراهة ويردون بها التحريم. واضح. يعني مثلا لما يأتي أبو داود ويقول كده: باب كراهية الطواف عريانا، ده بيقصد بقى إيه؟ باب كراهية الرشوة، ده ايه؟ وضحت ولا لا؟ كذلك ستجد هذا في لسان أحمد والشافعي وأبو حنيفة ومالك، ستجد هذه الألفاظ تطلق ويراد بها ايه؟ هذه المعاني. يعني يقول مالك مثلا في الموطأ: وأكره أن يخلو رجل بامرأة. ها؟ واضح ولا لا يا إخوان؟ يبقى ننتبه لمثل هذا. إن جاءت الكراهة في لسان الشرع لا تحمل على الكراهة الاصطلاحية، وإن جاءت على لسان أحد من الأقدمين فهي أيضا غير محمولة على الكراهة الاصطلاحية، إلا أن يتبين أنه يريد بها الكراهة الاصطلاحية. طب عند المتأخرين لا، الكراهة التنزيهية. يعني في كتب الفقه المتأخرة تطلق الكراهة ويراد بها الايه؟ التنزيه. إلا عند الحنفية، إلا عند الحنفية وسيأتي. المتقدمون والمتأخرون منهم لا يريدون بها الكراهة التنزيهية، وسيأتي بيان ذلك، بس انتظر. قال: وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. الحديث ضعيف ماشي، لكن أين موضوع الشاهد فيه؟ كلمة أبغض يعني أكره، وهنا قد استخدمت بمعنى الكراهة التنزيهية، لكن بالقرينة ولا بدون قرينة؟ ما بغضه الله فهو حرام. بالقرينة. إيه هو القرينة؟ إنه قال أبغض الحلال فسمها ايه؟ حلالا. يبقى ايضا حتى مع هذا النص ليس هناك لفظ يدل على الكراهة، وانما دلت على الكراهة ايه؟ القرينة. وضحت ولا لا؟ طيب. يقول: ومن الثانية ما هو ليس بغض الحرام، هنا بغض ليس بغض الحرام يعني تركه أفضل، هذا مع التنزل على إيه؟ على صحة الحديث. قال ومن الثانية، من الصيغة الثانية، من معنى الثاني اللي هي صيغة النهي. صيغة النهي لا بد لها من قرينة تصرفها. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤ. ماشي، يبقى لا تسأل عن شيء إن يبد لك يسؤك، يعني لا تسأل عن شيء لم يحرم فيكون لأجل سؤالك حرام، اسكت على ما سكت عنه الشرع. هذا معنى الايه؟ هذه الآية. وكان هذا في زمن التشريع. طيب الآن لا تسألوا لي، هذا النهي نهي كراهة ولا نهي تحريم؟ الأصل إنه نهي تحريم إلى أن تأتي القرينة الصارفة. يقول القرينة الصارفة موجودة في نفس الآية. إيه هي القرينة الصارفة في نفس الآية؟ قال وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور رحيم. حليم ولا رحيم؟ حليم. آية المائدة دي حليم؟ طيب لا تراجع. طيب الآن أين القرينة الصارفة؟ وإن تسألوا عنها معناه أنهم سألوا وما سألوا؟ سألوا. ثم لما نزل القرآن تبين له أنها إيه؟ عفى الله عنه، يعني من عفو الله. فبان من أنهم سألوا بعد أنه أن النهي لم يكن نهيا إيه؟ تحريميا، لكن كان النهي نهي إيه؟ تنزيه. الآن بعد أن عرف المكروه سيذكر حكم المكروه. ما حكم المكروه؟ قال وحكم المكروه أن فاعله لا يأثم. وفاعله هنا مطلقا، يعني سواء كان عن قصد أو عن غير قصد. وإن كان ملوما، ملوم لماذا؟ لأنه فعل خلاف الأول، فعل ما علم أن الله تعالى لا يحبه. قال وأن تاركه يمدح ويثاب. مش كل تارك للمكروه يمدح ويثاب. تارك المكروه امتثالا يمدح ويثاب، تارك المكروه امتثالا يمدح ويثاب. ولذلك احنا لو حبينا ان احنا نختصر هذه العبارة بدلا من الجملة التي سيأتي بها المصنف، قال اذا كان تركه لله، ممكن نرفع العبارة دي كلها نقول وان تاركه امتثالا يمدح ويثاب. يبقى تاركه لله ممدوح مثاب، وتاركه لغير الله كراهة النفس. يعني مثلا الشرع ينهاك على أن تأكل البصل والثوم وتأتي المسجد، كراهة تنزهي. الرجل أصلا لا يحبه، واضح؟ فتركه لأجل أنه لا يحبه مثاب. طيب تركه لأن الله قد أمره يثاب، واضح؟ ولا قال ما قدمناه في المكروه هو على رأي الجمهور واصطلاحه. فالمكروه عندهم نوع واحد وهو ما ذكرناه. ماشي، كل الناس إلا الحنفية الجمهور. ماشي، يعني المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأغلب المذاهب الإسلامية إلا الحنفية هم الإيه؟ الجمهور. الجمهور ده يطلق عليهم الجمهور أو أهل الحديث أو المتكلمون، خلاص؟ الحنفية يبقى أهل الحنفية يطلق عليهم الحنفية، ويطلق عليهم الفقهاء ويطلق عليهم أهل الرأي، أهل الرأي. يبقى أسماء الحنفية إيه؟ وأهل الكوفة. ماشي، دي أهل الكوفة بالنسبة لإيه؟ للمكان. طيب، يقول: أما الحنفية فالمكروه عندهم نوعان. يبقى المكروه كم نوع يا إخواني؟ فاكرين احنا كنا في الفرض ايه؟ سنعيده الآن في المكروه. الفرض عند جمهور أهل العلم، ما عند الحنفية، ما أمر به أمرا قطعيا يبقى لا يثبت إلا بدليل إيه؟ القاطعي، وثبتت دلالته دلالة قطعية، ده اسمه الإيه؟ الفرض. لو إن عندي طرف من الطرفين دول تزحزح، ثبت بالدليل الظني وكانت دلالته قطعية، يبقى إيه؟ واجب. هنعكسها، ثبت بالدليل القطعي وكانت دلالته ظنية، يبقى إيه؟ واجب. مش كده؟ جميل. كذلك عند الحنفية، التحريم عندهم ما ثبت بالدليل القطعي سواء في الثبوت أو في الدلالة. فإن كان الثبوت قطعيا والدلالة قطعية فهو الحرام. طيب، هيتزحزح في جانب من الاثنين، يعني الآن ثبت بدليل قطعي ودلالته ظنية، يبقى مكروه ايه؟ تحريما. مر معنا مش كده؟ طيب، ثبت بدليل ظني ودلالته قطعيه، مكروه تحريما. يبقى هو في الطرفين مكروه تحريما. يبقى عندهم المحرم كم قسم؟ قسمين، ما يسمى بالمحرم وما يسمى بالمكروه تحريما. الفرق بينهما ان المحرم يكفر ايه؟ جاحد، والمكروه تحريما لا يكفر جاحد. ده الفرق الاول. الفرق الثاني ان المحرم اشد اثما من المكروه تحريما. وضحت ولا لا؟ على هذا لما يطلق الحنفي وكذا مكروه ويسكت، بيعني به قسم من الحرام ولا يعني به المكروه تنزيها؟ لا، يعني به قسم من الحرام ما دام اطلق وسكت. ماشي. طيب، عنده قسم اخر اسمه المكروه تنزيها. المكروه تنزيها عنده تثبت بماذا؟ هيفقد الشرطين، هيكون ظني في الثبوت، ظني في الدلاله. يبقى عنده المحرم قطع الثبوت قطع الدلاله، الواجب ظن الثبوت قطع الدلالة، أو قطع الثبوت ظن الدلالة. قسم ثالث، يعني أحد الشرطين هيختل. المكروه تحريما الشرطان قد اختل، هيكون ظن في الثبوت وظن فين؟ في الدلالة. خلاص. يقول: أما الحنفية فعندهم المكروه نوعان، الأول مكروه تحريما. الأول مكروه يا أخواني تحريم. قال: وهو ما طلب الشارع من المكلف الكف عنه حتما بدليل ظني لا قطعي. هيبقى دليل ظني إيه؟ لا قطعي، سواء هيكون في الدلالة أو فين؟ في الثبوت. يعطيك الآن أمثلة. قال: كخطبة على خطبة الغير، والبيع على غير البيع، على بيع الغير. ايه الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب بعضكم على خطبة بعض. يقول لك: اصبر، الحديث ده احاد ولا متواتر؟ طيب، متواتر ولا مشهور؟ لا ده ولا ده. طيب، مشهور ولا احاد؟ برضو احاد. يبقى تزحزح الان فين؟ في الثبوت. طيب لا يخطب تدل على ايه؟ التحريم. ما دام هو في جانب قطعي الدلاله والجانب الثاني ظن بلا، يقول لك ايه؟ مكروه تحريم. بقيه الحديث ولا يبع بعضكم على بيع بعض. الحديث قطع الثبوت ولا ظن الثبوت؟ ظن الثبوت. والنهي هنا قطعي ولا غير قطعي؟ قطعي. يبقى هنقول فيه بايه؟ بانه ايه؟ مكروه تحريما. مكروه تحريما، مش كلك مكروه تحريما، كلك مكروه. هيقول ايه؟ مكروه. يعني ايه كلمه مكروه عندهم في كتبهم؟ تحريم. قال فقد ثبت كل منهما بخبر الاحاد وهو دليل ظني، وهذا النوع من المكروه يقابل الواجب عند الاحناف، لان الاحناف بيقولوا ان الواجب يثبت بايه؟ بالدليل الظني في احد الطرفين، يقولون بالدليل الذي فيه شبهه. الظن ده عندهم فيه ايه؟ شبهه. يعني ايه كلمه فيه شبهه يا اخوان؟ احسن دي كلمه اصطلاحيه الناس بتقولها وما تفهمهاش. الامر الذي فيه شبهه يعني الثابت اللي دخل نوع من انواع الوهم فيه. انت بتقول لي انا صليت العشاء يعني متردد ان كنت صليتها ثلاثة ولا اربعة. الغالب اني صليتها اربعة. كلمة الغالب دي يعني الظن، والحتة اللي انت متردد فيها دي اسمها الايه؟ الشبهة. وضحت ولا لا؟ دي اسمها الشبهة. فكلمة الدليل الذي فيه شبهة يعني دليل ظني. يعني ايه الدليل الظني؟ يعني الغالب فيه الثبوت. وضحت ولا لا؟ قال وحكمه حكم المحرم عند الجمهور. المكروه تحريما عندهم هو المحرم عند الايه؟ الجمهور، لان الجمهور يساوي بين المكروه تحريما والمحرم. قال أن يستحق فاعله العقاب وان كان لا يكفر منكره. طب ليه لا يكفر؟ لان دليل ظن. قال الثاني، النوع الثاني بقى من المحرم من المكروه، المكروه تنزيها. قال وهو ما طلب الشارع الكف عنه طلبا غير ملزم للمكلف. خلاص بكل بساطة هيقول لك الدليل الذي فيه شبهة في طرفين. الدليل الذي فيه شبهة في طرفين. يعني ايه الدليل الذي فيه شبهة في طرفين؟ يعني هيكون ظني في الثبوت وظني في دلالته. يحتمل الكراهة أم لا؟ مثل النبي نهاك أن تشرب قائما، ماشي، وشرب قائما من شن المعلق، خلاص، وشرب قائما في حجة الوداع، يبقى نهى وشرب قائما. الشرب قائم بعد النهي يدل ان النهي ليس للايه؟ للتحريم، يدل مكروه تنزيه. الحديث احد حديث النهي ودخلت عليه الشبهه الان اصبح مكروه ايه؟ تنزيها. ورحت ولا لا؟ يبقى اللي في طرفي الثبوت عنده ايه؟ الشبهه. ظني في طرفي ثبوت في طرفي الدليل. طرفي الدليل هو الايه؟ الثبوت والدلاله. وضحت ولا لا؟ قال، انتبه للي هيقوله لان احنا مش هنوافقه عليه. قال مثل اكل لحم الخيل للحاجات اليها في الحروب. هو ده لحم الخيل حلال ولا حرام؟ حلال. ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاكلناه، حلال. يبقى لا يصح التمثيل به. ورحت ولا لا؟ طيب قال والوضوء من سؤر سباع الطير. الاصل في سؤر سباع الطير انها نجسة ولا طاهرة؟ طاهرة، لكن وقع الخلاف في نجاستها. لما وقع الخلاف في نجاستها، لأن بعض أهل العلم عنده كل غير مأكول اللحم نجس، يعني النمر الأسد نجس ولا ليس بنجس؟ عندهم نجس لأنه غير مأكول اللحم. كذلك الغراب والحدقة والنسر نجس لأنها غير مأكولة اللحم. وقع الخلاف الآن أنها طاهرة أو نجس، فلما وقع الخلاف وجاءت فشربت من الماء، هيقول لك إيه؟ أنا أكره استخدامك لهذا الماء. الكراهية كراهة إيه؟ تنزيهية. يبقى لما وقع الظن قال إن كراهة الإيه؟ تنزيهية. السؤر البقية، بقية الماء، يعني هي جت شربت منها وانت حضرتك ايه هتشرب بعدها او تتوضأ بعدها. والدواب بعدين، الدواب اي دواب التي يؤكل لحمها، والدواب التي يؤكل لحمها مش لا اشكال فيها، لكن لو كان لا يؤكل لحمها هذه الواقع في الخلاف. بالنسبة للخيل كل الخيل، كل الخيل، اما اللي بيقول بقى النصف الاخير حلال ولا لا، الخيل كله ايه حلال، حلال طيب لو ذبحت خلاص قول لي. نعم. لا اللي عافوا النبي صلى الله عليه وسلم الاكل منه مش الفرس، الحمر الوحشي اكل منها، الضب اللي عافه النبي الايه الضب. ماشي، هو موجود في كل الصحراء، الضب موجود في كل الصحراء، ايوه عامل زي السحليه بس كبير حجمه كبير. الضب هذا يا اخواني يعني البدو واهل الصحراء يحبونه جدا، ويعتقدون أن في أكله الشفاء من بعض الأمراض، ويقولون هو مجرب في هذا، ويدهنون بدهنه، وبخاصة ما يسمونه العكرة. إيه العكرة دي؟ الذيل. ماشي نرجع، أنا ما أكلتش ضب. بس هم كانوا يقللوا من ذبح الخيل تنزيها، يعني أن هو رمز للحروب. لا لكن لو هيقلل الظهر في الحروب هتفعل هذا للحاجة ولا عشان هو مكروه؟ للحاجة. قال وحكم هذا المكروه أن فاعله لا يذم ولا يعاقب. ماشي، وإن كان فعله خلاف الأولى والأفضل، يعني تركه إيه أفضل منين من فعله. قال فهذا الخلاف بين الحنفية والجمهور كخلافهم في الفرض والواجب. فالحنفية نظروا إلى دليل الطلب، طلب الكف الإلزامية عن الفعل اللي هي بيسموها صفة اللزوم، فإن كان الدليل قطعيا فهو المحرم عنده، وإن كان الدليل ظنيا فهو المكروه تحريما، وإن كان الكف غير إلزامي فهو المكروه تنزيها. ماشي، يبقى دول كم قسم الآن؟ ثلاثة، هم محرم وهو قطعي ثبوت قطعي الدلالة، مكروه تحريما قطعي الثبوت ظني الدلالة، أو ظني الثبوت قطعي الدلالة، مكروه تنزيها ظني الثبوت ظني الدلالة، أو يقول الدليل الذي فيه شبهة. فضل حتى لو كان عندهم متفق عليه، عندهم بس عند أبي حنيفة ما كانش البخاري موجود. أبو حنيفة مات في سنة 150، والإمام الشافعي ولد سنة 150، فكان الحنفية يقولون أشأم رجل على وجه البسيطة الشافعي. ليه؟ ولد في السنة اللي التي مات فيها أبو حنيفة، وكان الأمر على غير ما يقولون. أفعال رجل على وجه البسيطة الإمام الشافعي. طيب من وقته يعني مش من وقت قبله، وإلا في الصحابة أشد إيه فألا منه. طيب يقول أما الجمهور فلم ينظروا إلى الدليل من جهة قطعياته وظنياته، عندهم الظن والقطعي يثبت به الواجب ويثبت به المحرم، والواجب عندهم بمعنى الفرض، والمكروه تحريما عندهم بمعنى المحرم، لا إشكال عندهم في هذا. وإنما نظروا إلى طبيعة طلب الكف عن الفعل، فإن كان إلزاميا فهو المحرم عنده، وإن كان هذا الإلزام ظني عنده، سواء كان دليله قطعيا أم ظنيا، وإن كان طلب الكف غير إلزامي فهو المكروه عنده، وإن كان الدليل قاطعي، وهو ما يقابل المكروه تنزيها عند الحنفية. هذا الايه المكروه. ينتقل المصنف الى القسم الثاني وهو المباح. المباح يا اخواني اهل العلم يقولون مستوى الطرفين، مستوى الطرف. يعني ايه مستوى الطرفين؟ طرف الفعل وطرف الترك. ان فعلته فلا اثم، وان تركته فلا اثم، إن فعلته فلا إثاب، وإن تركته فلا إثاب. أنا أشرب لأدي الشاي، مش كده؟ الشرب ده فيه إثابة ولا فيه إثم؟ لا هذا ولا ذاك، هو مستوي الطرفين. ولذلك هم يعبرون عنه ما خير الشارع فيه بين الفعل والترك. ماشي كده يا أخواني؟ واضحة دي؟ طيب تعالى شيء آخر. الإباحة دي بتنقسم لقسمين، كم قسم؟ قسمين. قسم منها بيسموها الإباحة العقلية، الإباحة العقلية أو البراءة الأصلية. إباحة عقلية أو براءة إيه؟ أصلية. أسأل سؤال بس انتوا مش عارف عايزين تشرب شاي؟ اتفضل. طيب الشاي ده كان موجود في عهد النبي؟ كان موجود؟ لا. طيب ما حكم شرب الشاي؟ ليه يا عم الشيخ مباح؟ ايه الدليل على الإباحة؟ احسنت، الإباحة العقلية. يبقى الأصل في الأشياء الإباحة والحل، الأصل في الأشياء الإباحة والحل، ما لم يرد دليلا يصرف عن الأصل. واضح كده يا إخواني؟ دي اسمها الإباحة الإيه؟ العقلية. خلاص. الدليل على الكلام ده إيه؟ عند أهل العلم أدلة، منها قول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. يبقى دي جاءت في مجال الامتنان، يقول لك الله تعالى يقول لك خلقت لك ما في الأرض جميعا. طب خلقت لك ما في الأرض جميعا فلا تتصرف فيه، ينفع؟ يبقى ده انت نيت عليك. يعني ماذا يعني خرجت لك ما في الأرض جميعا؟ يعني فتصرف فيه كيف شئت. ماشي كده، لأنها خرجت في دليل في سياق الايه؟ الامتنان. ما خرج في سياق الامتنان دل على الإباحة. يبقى كل مسألة لم يأتي دليل على تحريمها الأصل فيها الايه؟ الإباحة والحل. طيب وقد يأتي الدليل على الإباحة من الشرع، قد يأتي الدليل على الإباحة منين؟ من الشرع، كقول الله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يبقى أباح لك الأكل والشرب في ليل رمضان إلى طلوع الفجر. وضحت؟ دي اسمها إباحة إيه؟ شرعية. ليه إباحة شرعية؟ ها؟ ليه إباحة شرعية يا أخوان؟ لأنها جاءت من الشرع. قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. يبقى طعام أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى حلال لمن؟ من أي شيء أتيت بهذا؟ من القرآن، من كلمة حل، دي اسمها الإيه؟ الإباحة الشرعية. يبقى عندي إباحة عقلية وهي كل شيء لم يأتي في الدليل بإيه؟ بتحريم، الأصل فيه الإباحة. عندي إباحة شرعية وهي ما أتى الدليل يدل على إباحته. طب يعني أنت بتقول لنا القسمين دول كده من الطرف العقلي ولا هنبين عليها أحكام؟ هنبين عليها أحكام. رفع الإباحة العقلية لا يسمى نسخ. الخمر قبل تحريمها كانت حلال ولا حرام؟ كانت حلال. لما جاءت آيات التحريم نزل قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. لما أتى الأمر الآن بترك الخمر أصبحت إيه، حلال ولا حرام؟ حرام. ده اسمه نسخ للإباحة؟ لا، ليس نسخ. خلاص كده. طيب لو عندك إباحة شرعية ثم أتاك دليل ناسخ للإباحة الشرعية ده نسميه نسخ. طب ناخد مثال ثم نتكلم، ماشي؟ في أول تشريع الصيام يا إخواني، الصيام شرع سنة كام؟ السنة عشرة الثانية للهجرة، ماشي كده؟ يبقى الصيام شرع في العام الثاني لإيه؟ للهجرة. أول مشروعية الصيام، أول مفروض الصيام، رب العالمين أباح فيه للمسلمين أن من أراد أن يفطر وإن كان قويا أن يفطر ويطعم مسكينا. قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه يعني إيه؟ القوي. فدية طعام مسكين، يبقى يفطر ويطعم مسكين، دي اسمها إباحة إيه؟ شرعية. نزل قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. واضح؟ يأتي للإباحة الشرعية ويعمل إيه؟ ينسخ. دي بنسميها نسخ. طب وإيه الفايدة؟ سميتها نسخ وما سميتهاش نسخ انتقلت؟ لا، أقول لك انتبه، إحنا أصلا لما يأتي دليلين متعارضين لا نقول بالنسخ حتى يعين الجمع بين الدليلين، لا نستطيع الجمع بين الدليلين، أو يكون عندنا دليل على النسخ. ولذلك لما نزلت هذه الآية اختلف فيها الصحابة، اللي هي إيه؟ فمن شهد منكم الشهر فليصوم. ابن عباس وابن عمر قالوا ليست منسوخة، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هما ليه؟ قالوا هي للشيخ الكبير وللمرأة الكبيرة لا تستطيع الصيام يعني إلا بمشقة. هو مستطيع لكن عنده إيه؟ مشقة بالغة، فيفطر ويطعم مسكينا. وقالوا هي للمرأة الحامل والمرضع، المرأة حامل ومرضع يشق عليها إن هي تصوم وترضع، فلو صامت لم ترضع والولد هي إيه؟ يجوع. خلاص. لماذا؟ لأنه هيكل منها الإيه؟ الحليب. خلاص. والمرأة الحامل الطفل في بطنها يتكون، ولذلك أنت بترى المرأة الحامل بتعمل إيه؟ بتاكلها كم مرة في اليوم؟ أنت ده يعني تعبان ولا إيه من الموضوع؟ لا أصلك قلت يعني كلمة كتير كده. لسه. أنا مش هقول اسم. فبتأكل كثير عشان إيه؟ هي تأكل لنفسها ولجنين يتكون. الجنين يتكون ده بيعمل إيه؟ وماليش دعوة أنت بتاكله ولا تاكليش، بيأخذ ويكون جسمه ولو كان منين؟ من مخزونها. ولذلك هي لو ما اتغذت غذاء طيبا بتصب إيه؟ بفقر دم، مش كده؟ طيب هذه المرأة الحامل قد تحتاج أن تفطر، يشق على الصيام. فقال هي للمرأة الحامل والمرضع تفطر وتطعم مسكينا. يبقى عنده بقى الآية دي منسوخة ولا غير منسوخة؟ غير منسوخة. ده لما جاءك من شهد منكم الشهر فليصمه خصصت بعض الأنواع، يعني كل الناس غير الصائم، غير المرضع والحامل والشيخ الكبير يجب عليه الصيام، وبقيت الرخصة فين؟ في هذه الثلاثة: المرأة الحامل، المرأة المرضع، الشيخ الكبير. لاحظت؟ وجمهور الصحابة لا، على أنها منسوخة وأنه يجب الصيام على الكل إلا غير المستطيع الذي لا يطيق أصلا. فالمرأة الحامل، المرأة المرضع لو أفطر تصوم في أيام غير إيه؟ غير هذه الأيام. لاحظت؟ لما قلنا لا، ده الإباحة كانت شرعية، لما يأتي الدليل المعارض إما نقول بالنسخ وإما نقول بالإيه؟ بالجمع. دي فائدة عالية ولا لا؟ ده فائدة عالية عشان أعرف الإباحة الشرعية والإباحة الإيه؟ العقلية. يبقى أنا عرفت الإباحة كم نوع الآن؟ نوعان: إباحة شرعية وإباحة عقلية. انتبه، كل مباح بالفرع واجب بالأصل. الله الله الله، إيه الكلام ده؟ تعال نفهم. كل مباح بالفرع واجب بالأصل. لبسي أنا للمعطف اللي لابسه ده، والقميص ده، قميص يعني الجلابية، مباح ولا غير مباح؟ مباح. الطعام والشراب مباح ولا غير مباح؟ ده مباح بالفرع ولا بالأصل؟ لا، بالفرع. يعني ايه كلمة بالفرع؟ اللبس مباح، طب الرجل لن يلبس، هيمشي عاري، المرأة هتمشي عارية، ها؟ يصح؟ لا. يبقى هو واجب بالايه؟ بالأصل. الطعام والشراب مباح، لكن لن يأكل ولن يشرب حتى يموت، يبقى الطعام والشراب أصبح إيه؟ واجب. يبقى كل مباح بالفرع هو واجب بالأصل. فهمت ولا لسه؟ بأصل الشيء نفسه، يعني أصل الطعام والشراب، أصل الملبس. وضحت ولا لا؟ يبقى أنا عندي هو الإباحة، عرفنا معناها وعرفنا كم نوع؟ اثنين: الأول الإباحة الشرعية، والثاني الإباحة العقلية. ماشي كده؟ طيب وإيه تاني؟ قلنا كل مباح بالفرع واجب بالأصل. انتهى المباح. نقرأ. ها فضل. الشيء مباح. كويس. هو إيه؟ الشيء ده عبارة عن إيه؟ شراب. طيب الشراب مباح بالإيه؟ بالأصل. واضح ولا لا؟ حاضر. ثاني، هو الشاي ده فرع عن ايه؟ شراب. جميل قوي. والعصير؟ شراب. واللحم؟ فرع عن الطعام. والارز والطعميه؟ كل ده طعام مش كده؟ وكل ده شراب. هذه الفروع اشرب منها ما شئت، اطعم منها ما شئت، كل منها ولا تسرف، حلال ولا حرام؟ حلال. بالفرع ولا بالأصل؟ بالفرع. لو قلت لك الآن الأصل، قال أنا بالأصل لن آكل، بالأصل لن أشرب، ها؟ ليه بقى؟ لأنه لو ما طعم أو ما شرب يموت. وهذه قولهم: كل حلال بالفرع، ها؟ واجب بالأصل. ورحت ولا لسه؟ طيب. يقول المصنف رحمه الله تعالى، أنا أرى أن سأقرأ على طول، مش هنقف. المباح هو ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه. واضح ولا لسه؟ ولا مدح ولا ذم في الفعل والترك، ويقال له الحلال. يبقى نسميه المباح ونسميه الإيه؟ الحلال. اسألوني في آخر الأمر عن المباح والحلال، كل المباح والحلال له مصطلح واحد ولا مصطلحات؟ ماشي. قال: وتعرف الإباحة بأمور. هعرف الإباحة بإيه؟ بأمور. قال: منها واحد، النص من الشارع بحل الشيء. هيأتيك لفظ حلال في القرآن. قال: مثل قوله تعالى اليوم أحلت لكم الطيبات، يبقى كل الطيبات إيه؟ حلال. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لكم. طب طعام الذين أوتوا الكتاب وطعامنا من الطيبات وليس من الطيبات؟ من الطيبات. فهذا من ذكر الخاص بعد العام، لو ذكر الخاص بعد العام لا يسمى تخصيصا، لكن يهتم به لسؤال الناس عنه. يعني لو قلنا اليوم أحل لكم الطيبات أقول طيب يعني الجار نصراني أو يهودي وبيهدي بطعام أكل منه، الجار نصراني أو يهودي وأنا أحتاج لنوع من البر سأهدي إليه يحل له أن يأكل من طعامي؟ يبقى هذا السؤال وارد ولا غير وارد؟ ولأنه وارد أبان رب العالمين أن هذا من الطيبات، طعام الذين أوتوا الكتاب من الطيبات وطعامك لهم من الطيبات، فذكر الخاص بعد العام. قال باء النص من الشارع على نفي الإثم أو الجناح أو الحرج، رفع الإثم معناه أنه مباح، الجناح أيضا يعني الإثم والحرج يعني الإثم، الثلاثة دي بمعنى واحد، الإثم والجناح والحرج كلها بمعنى إيه؟ واحد. قال فمن الأول قوله تعالى اللي هو رفع الإثم فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني إيه فمن اضطر غير باغ ولا عاد؟ الآن هو يريد أن يأكل لأنه قد أشرف على المخمصة، هيموت لو ما كلش، وليس أمامه من الطعام إلا الميتة، فماذا يفعل؟ أباح له الشرع أن يأكل. طيب هو الآن يأكل قطعة من اللحم في هذا الحجم ترد عنه الجوع، فجاء فأكل الميتة كلها، ده اسمه ايه؟ عادي، تعدى الامر الشرعي الرخصة الشرعية، واضح؟ لا ده انت تأكل بما يرد الايه؟ الموت، فلا اسم عليه، لا اسم عليه يعني يعني يباح له ان يأكل منين؟ منها. قال ومن الثاني اللي هو رفع الجناح، لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، المرأة مطلقة طلقة رجعية يجوز لك أنك تعرض لها؟ لا، ليه؟ دي زوجة، هذه زوجة، أنت حضرتك الآن بتخطب امرأة متزوجة، لأن الطلقة الرجعية لا تجعلها بائنا من زوجها. طيب المرأة مات عنها زوجها من ممكن أن يعود لها؟ لا. طيب عدتها هنا لإيه؟ لماذا؟ لماذا تعتد؟ لحق الزوج وليس لرجعة الزوج. طيب الآن الرجل يريد أن يخطب هذه المرأة ويخشى أن تفوته، دي لو خرجت من العدة كثير من الناس هيخطبوها. طيب ذهب فعرض بالخطبة، يعني ايه عرض بالخطبة؟ مش راح يخطبها، يقول يعني صدرك الله وتقبل زوجك في الصالحين وانت امرأة صالحة يرغب فيك الرجال، ده اسمه تعريض، ما لهاش انا بخطبك لكن انت امرأة صالحة يرغب فيك الرجال، اي رجال بقى، ده اسمه ايه؟ تعريض. طيب او اكننتم في انفسكم، مش هيعرض لكن هو جعل في نفسه انها اذا بانت من عدتها خرجت من عدتها ان يخطبها، هذا قال الله تعالى ايه؟ لا جناح عليك، لا عمل اثم، وضحت ولا لا؟ ده النوع الثاني. يبقى الاول رفع الاثم، الثاني رفع الجناح. قال أول حرج، يعني الثالث، النوع الثالث رفع الحرج. قال ومن الثالث قوله تعالى ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. رفع اسمه عن مين؟ عن ثلاثة: الأعمى والأعرج والمريض، لا اسم عليه. ولا على أنفسكم يعني سائر الناس حرج أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم. يبقى رفع الإثم من أن تأكل في بيتك أو بيت من؟ أبيك. فبدأ بأصحاب الأعذار، قال ليس على الأعمى صاحب عذر، والأعرج صاحب عذر، والمريض صاحب عذر، ثم قال وسائر الناس سواء كان لهم عذر أو ليس لهم إيه؟ عذر، أن يأكل من بيته أو يأكل من بيت أبيه. بس العرج والعمى مرض لا يزول عاه. خلاص كده يا اخواني، دي الان الفاظ تدل على الحلف. عندك ايضا صيغ، ايه بقى الصيغه؟ قال الامر مع وجود القرينه الصارفه عن الوجود، عن الوجوب وعن الندب، اللي هو امر الايه؟ الاباحه. قال مثل قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. إيه وإذا حللتم فاصطادوا؟ هذه في الحج. خلاص كده، هذه فين؟ في الحج. لو قلنا هذه للوجوب يبقى أول إنسان ما يحل من الحج يذهب فيصطاد صيدا بريا، صيد هنا صيد الإيه؟ البر. خلاص، هذا الصيد الايه؟ البري. يبقى اول ما يفك من الحج يروح يصطاد صيد بري، ده لو كانت على الايه؟ على الوجوب. هل هذا هو المقصود؟ لا، ده كان فيه هناك نهي، نهي عن ايه؟ عن الصيد اثناء الحار الاحرام. ثم يقول لك نهايه هذا هذا التحريم الايه؟ الغايه التي ينتهي إليها التحريم الإيه؟ الحل. ولذلك قال وإذا حللتم فاصطادوا. خلاص كده؟ واضحة ولا لسه؟ يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حر. يعني حرام عليكم الصيد وأنتم حر. واضحة ولا لا؟ قال أي إذا تحللتم من إحرام الحج فالصيد مباح لكم. يبقى دي قرينة صريحة من إيه يا إخواني؟ من الوجوب إلى الإباحة. هم يقولون كده قاعدة لكن فيها نظر، الأمر بعد النهي يفيد الإباحة، الأمر بعد النهي يفيد الإباحة. هو فين النهي هنا؟ غير محل الصيد وأنتم حر. هي غير ولا غيره؟ يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام غير محل الصيد، مش كده؟ غير محل الصيد وأنتم حر. قال دال استصحاب الإباحة الأصلية للأشياء. يبقى استصحاب البراءة الإيه؟ الأصلية للأشياء اللي احنا سميناها البراءة الإيه؟ العقلية. كل اللي فات دي الإباحة الإيه؟ الشرعية، من ألف لجيم إباحة شرعية، دال هي الإباحة الإيه؟ العقلية. قال استصحاب الإباحة الأصلية للأشياء بناء على أن الأصل فيها الإباحة كما سيأتي تفصيل ذلك. طيب على هذا بقى كل إخواني، كل العقود هتكون على الإباحة، كل المطعومات هتكون على الإباحة، كل اللحوم على الإباحة. لكن افهم اللي بيقول كل اللحوم على التحريم اللي بيقصد بها ما لم تزكى إلا أن تزكي، لكن كل شيء على الإباحة إلا الذي يأتي النهي عنه. خلاص كده؟ أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. يبقى إلا ما يتلى له هو الإيه؟ هو المحرم. كل أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون كذا وكذا وكذا. يبقى الأصل في هذه الأشياء كلها اللحوم كلها الإباحة. خلاص كده. اللي بيكون اصل في اللحوم التحريم، المقصود بالتحريم قبل ان تزكى. يعني انا الان لو وجدت حيوان لم يرد فيه النهي يبقى الاصل فيه الايه؟ الاباحه. ولو طردت هذه القاعده يعني هنقول لك حاجه كتير خالص. ماشي، نرجع بقى، نرجع ولا نكتفي؟ باقي ساعه مر ساعه ونصف الا خمسه، مستعدين ولا لا؟ ساعه ودقيقه تديد الثواني، فاضل صفحه بس هتاخد مننا وقت. تقرأ الصفحه ولا؟ طيب نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا وصلى الله عليكم. ان شاء الله نخلص ولا ان شاء الله نقوم؟ طيب المره القادمه ان شاء الله تعالى ناخذ العزيمه والرخصه عشان يذهبوا للبيت. في بعض الشيخ عم الشيخ ناموا خلاص، في بعض اخواني ناموا خلاص، انا اتكلم. نعم.